قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب المزارعة: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت مجاهدا يحدث عن أسيد بن ظهير رضي الله عنهما أنه قال: أتانا رافع بن خديج رضي الله عنه فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير لكم، نهاكم عن الحقل، وقال: من كانت له أرض فليمنحها أو ليدعها، ونهى عن المزابنة. والمزابنة الرجل يكون له المال العظيم من النخل فيجيء الرجل فيأخذها بكذا وكذا وسقا من تمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالأحاديث التي أوردها النسائي في المزارعة وفي كراء الأرض كثيرة جدا، قد مر في الدرس الماضي بعضها، ونأتي اليوم وبعده على جملة كبيرة من هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن كراء الأرض أو استئجار الأرض للزراعة أن فيه تفصيلا، منه ما هو سائغ ومنه ما لا يسوغ. فالذي لا يسوغ منه الذي يكون فيه جهالة، كأن يشترط أحدهما أي صاحب الأرض والعامل فيها أن يكون له ناحية معينة، أو ما يكون على حافات السواقي التي يمر بها الماء، أو يقول إن له كذا من ما يخرج من الأرض والباقي يكون للثاني، أو يكون بينهما على نسبة يتفقان عليها. المهم أن واحدا منهما يشترط لنفسه شيئا معينا، يشترط لنفسه شيئا معينا يختص به دون صاحبه، كل هذا لا يسوغ ولا يجوز. أما إذا كان في شيء معلوم كأن يستأجر الأرض بنقود يدفعها لصاحب الأرض ثم يزرعها، وما يحصل منها فإنه يكون له أي للزارع فيها، وحق المالك هو ما دفعه إليه من الأجرة التي استأجر بها أرضه، سواء كان نقودا أو غير نقود، لأنه يكون دفع الأجرة ثم استلم الأرض وينتفع فيها، وكل ما أخرجت الأرض يختص به، أو يستأجرها على جزء معلوم النسبة مما يخرج منها، بأن يكون النصف للعامل والنصف لمالك الأرض، أو يكون له الثلث أو الربع أو السدس أو الخمس أو أي نسبة يتفقان عليها، لأنه بذلك كل يستفيد. إذا حصل فائدة استفاد كل، سواء كانت قليلة أو كثيرة، لأنه لو حصل صاع يكون الصاع بينهما على النسبة الاتفقان عليه، وإن كان بلغ ما بلغ من الكثرة يكون على النسبة، فلا يستفيد واحد ويحرم الثاني. هذا كله سائغ، كل هذا سائغ وجائز ولا بأس به. وإذن فكراء الأرض أو استئجار الأرض حكمه في تفصيل، منه ما هو سائغ ومنه ما لا يسوغ، وقد ذكرت الأمثلة لما هو سائغ ولما هو غير سائغ. الذي أورده النسائي، أو أول الحديث التي أورده النسائي من الأحاديث بعد الذي مر في الدرس الفائت، حديث من؟ رافع بن خديج. حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، إيش قال؟ نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير لكم. ثم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، يعني كانوا ينتفعون من أراضيهم بتأجيرها على ما كانوا على ما كانوا يفعلونه. وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا يستأجرون بأشياء مجهولة، وجاء في بعضها أنها بأشياء معلومة، والحكم هو أن ما كان مجهولا فهذا لا يصح أبدا، وما كان معلوما فهذا كان في أول الأمر وكان فيه إرشاد لما هو الأفضل، مثل التأجير بالثلث والربع، فإن هذا سائغ ولا بأس به، الثلث والربع، لأن هذا شيء معلوم النسبة، ولكنه إما أن يكون كان أولا ثم نسخ، أو أنه كان أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما هو خير منه وإلى ما هو أفضل منه، وهو كون الإنسان يعطيها بالمجان، وأن هذا خير للإنسان من أن يؤجرها يعني بثلث أو ربع أو بدراهم معينة. لا شك أن هذا خير، وكون الإنسان يمنح أخاه بالمجان ليستفيد منها لا شك أن هذا خير للإنسان. وعلى هذا فالنهي الذي جاء إما أن يكون المقصود به خلاف الأولى، وهذا فيما إذا كان شيئا معلوما ولكن أرشد إلى ما هو خير منه، أو يكون يعني شيئا يدل يشتمل على جهالة وعلى غرر، فهذا لا يسوغ ولا يجوز أبدا، لا يسوغ ولا يجوز أبدا. وقد جاء مثل هذا التفصيل عن رافع بن خديج نفسه رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء في صحيح مسلم وأورده الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، قال أن الكرى بالذهب والفضة لا بأس به، إنما كان الناس يؤجرون على الماديانات وأقبال الجداول وما يعني يسعد بالماء، فيهلك هذا ويحيا هذا ويحيا هذا ويهلك هذا، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأعمال التي كانوا يعملونها. أما شيء معلوم مضمون فهذا لا بأس به، أما شيء معلوم مضمون فهذا لا شيء لا بأس به، كان يكون في نسبة أو أن يكون شيئا معلوما من الدراهم والدنانير أو غيرها يدفعه المستأجر لصاحب الأرض ثم يتصرف في الأرض وتكون فائدتها خالصة له. ولما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، لأنهم كانوا ينتفعون بهذا الكراء، قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم، يعني الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام والذي وترك الشيء الذي نهى عنه والصرورة إلى ما أرشده لا شك أنه خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى ما هو خير ولا يدل إلا على ما هو خير، فهو أنصح الناس للناس عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا الكلام من رافع رضي الله عنه فيه بيان أن الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان لا بأس به، إلا أنه إذا أرشد إلى ما هو أفضل فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم. أما إذا كان لا يسوغ ولا يجوز فلا شك أن تركه والابتعاد عنه ابتعاد عن محرم، والابتعاد عن المحرم فيه الخير الكثير وفيه الفائدة العظيمة للناس. نهانا رسول الله عن أمر كان نافعا لنا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم، يعني فيما أرشد إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يكري عليه أو يعطيه بأجر، ولا شك أن هذا خير، وهذا مثل قول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، يعني الإنسان إذا عاقب بمثل ما عوقب به هذا سائغ، لكن خير من هذه العقوبة أن يعفو ويصفح ويصبر وذلك خير. ومثل قول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. يعني كل إنسان يتجاوز ويسامح المدين ويتنازل عنه هذا خير, ولكن الذي أمامه إذا لم يتسامح ما فيه إلا الإنظار, وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نهاكم عن الحقل. نهاكم عن الحقل, قال بعد شيء وقال من كانت له أرض فليمنحها أو ليدعها. نهاكم عن الحقل, يعني كون الناس يؤجرون أراضيهم وكونهم يكرون أراضيهم, وهذا هو المخابرة, أيضا يقال له المخابرة على إحدى التفسيرات المخابرة, لأنها مأخوذة من الأرض الخبار, وهي الرخوة التي تؤجر يعني أجرة. وهذا إما أن يكون النهي عنه إرشاد إلى ما هو الأولى, وإما أن يكون النهي كان أولا ثم بعد ذلك نسخ ذلك النهي بإباحته بالشيء المعلوم الذي لا جهالة فيه. قال نهاكم نهى عن الحقل وإيش؟ وقال من كانت له أرض فليمنحها. وقال من كانت له أرض فليمنحها أو ليدعها. فليمنحها أو ليدعها, يعني لا يؤجرها لا يؤجرها, وهذا يعني إرشاد إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل, وليس بأمر محرم إذا كان بشيء معلوم, كما جاء ذلك مبينا مفصلا من حديث رافع بن خديج الذي رواه مسلم في صحيحه وذكره البخاري الحافظ بن حجر في بلوغ المرام, وقال إن هذا فيه تفسير لما أجمل في بعض الروايات المتفق عليها من النهي عن كراء الأرض, تفصيل لما أجمل, يعني أن الذي أجمل المقصود به أن يكون شيء فيه جهالة, أما أن يكون شيء مضمون معلوم لا جهالة فيه ولا غرر فهذا لا بأس به. وهذا يعني أن تفسير الحقل يعني هو بمعنى المخابرة الذي هو تأجير الأرض, وتأجير الأرض إذا كان بشيء معلوم لا بأس به, وأما إذا كان بشيء مجهول فهو لا يجوز. ونهى عن المزابنة. والمزابنة الرجل يكون له المال العظيم من النخل فيجيء الرجل فيأخذها بكذا وكذا وثقا من تمر. ونهى عن المزابنة, وفسر المزابنة بأن الرجل يكون عنده نخل كثير فيه ثمر كثير, فيأتي إنسان وعنده أوسق من التمر ويعطيها إياه في مقابل ذلك الذي على رؤوس النخل, في مقابل ذلك الذي على رؤوس النخل, وهذا لا يجوز لأنه ربا, وذلك أنه إن كان في الحال وهذا سلمه الأوسق وهذا سلمه النخل ففيه ربا الفضل, ففيه ربا الفضل, لأن هذه الأوساق المعلومة يقابلها شيء مجهول, مجهول الوزن. ومن المعلوم أن التمر بالتمر لا بد من التماثل, سواء كان جيدا أو رديئا, لا يباع جيد برديء مفاضل, وإنما يبيع الجيد ويبيع الرديء ويشتري جيدا, كما جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث. فبيع التمر بالتمر لا بد فيه من التماثل ولا بد فيه من التقابض, لا بد من الأمرين, أن يسلم من ربا الفضل وأن يسلم من ربا النسيئة. ربا الفضل ما يزيد بعضها على بعض, وربا النسيئة إنما يكون واحد مقدم وواحد مؤخر. وإن كان أعطاه التمر الأوساق ثم يسلمه فيما بعد الذي على رؤوس النخل فيكون فيه المحذوران, المحذور الذي هو عدم التماثل, والمحذور الثاني الذي هو عدم التقابض الذي هو فيه ربا النسيئة. فهو على كل حال سواء كان التقابض فيما بينهما في الحال بأن سلم هذا له التمر الأوساق وهذا سلم له ما على رؤوس النخل يجذه ويستفيد منه, هذا في ربا فضل وإن كان وجد التقابض. وإن كان دفع إليه الأوسق مقدما ثم بعد ذلك يقبض منه النخل أو الذي على رؤوس النخل فهذا يكون فيه المحذورين النسيئة والفضل. ومن المعلوم أنه لا بد من أن يعلم العوض الشيئان اللذان حصل التبايع فيهما وهو التمر بالتمر بأن يكون معلوما وأن يكون مثلا بمثل، فلا تفاضل ولا نسيئة، فلا تفاضل ولا نسيئة، هذا هو الواجب فيه. وإذا كان مجهولا كالذي على رؤوس النخل فإنه لا يعلم مقداره، فإذا بيع بشيء معلوم معناه التساوي عدمه غير موجود، التساوي ليس متحققا. ومن القواعد المشهورة العلم الجهل بالتساوي كالعلم التفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم التفاضل، لأنك لو بعت صبرة من تمر بصبرة من تمر بدون وزن وقد جهل مقدار كل منهما فهذا فيه علم بعدم التساوي، علم بعدم علم بالتساوي أنهما غير متساويان فهو كالعلم التفاضل، يعني مثل ما لو يعني قال 50 ب60، 50 كيلو ب50 كيلو، 60 كيلو، يعني هذا معلوم التفاضل. لكن لو أعطيته صبرة مجهولة بصبرة مجهولة ذلك لا يجوز، لأن فيه عدم يعني العلم بعدم التساوي، والجهل بالتساوي والجهل والعلم بعدم التساوي كالجهل، يعني والجهل في التساوي كالعلم بعدمه، الجهل يعني بيكون الأشياء متساويين كالعلم بتفاوتهما، كالعلم بتفاضلهما، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. صبرة مجهولة بصبرة مجهولة عدم التساوي، العلم بعدم التساوي موجود، إذن هو كالعلم بالتفاضل، كل ذلك لا يجوز إلا كيلا بكيل وزنا بوزن، لا يجوز الربوي بمثله إلا وزنا بوزن ويدا بيد. وإذا كان الوزن معروف ولكن فيه تفاضل فهذا هو التفاضل، وإذا كان الوزن غير معروف فإنه مجهول، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. إذن بيع أوساق من التمر معلومة الوزن بشيء على رؤوس النخل مجهول لا يجوز ذلك. وكذلك يقال في المحاقلة وهو أحد تفسيراتها، لأنها فسرت بأنها تباع بأجرة مما يخرج منها أو بجزء ما يخرج منها، وهذا يسمى المخابرة، وتفسر المحاقلة بأن يبيع مثل المزابنة، بأن يبيعه جملة أو أوساقا من الحب بالحب الذي في السنابل بالزرع، يعني مثل مسألة المزابنة تماما، يعطيها أوساق من التمر بالذي على رؤوس النخل، ويعطيها أوساق من الحب البر بالذي على رؤوس يعني الذي في السنابل على رؤوس الزرع، لأن هذا مجهول وهذا مجهول، لأن فيه جهالة، فهذا أيضا يقال له محاقلة وهو لا يجوز، وهو مثل المزابنة تماما. المحاقلة بهذا التفسير غير جائزة، كما أن المزابنة بهذا التفسير غير جائزة. وأما إذا كانت المحاقلة هي استئجار الأرض بجزء ما يخرج منها الذي هو المخابرة فإن هذا سائغ وجائز، لأن المنع إنما هو في جهالة. أما إذا كان بشيء معلوم مضمون لا غرر فيه ولا جهالة فهذا لا بأس به، كما جاء ذلك مفسرا مبينا من رافع نفسه في صحيح مسلم، والذي أورده الحافظ في بلوغ المرام، وقال إن هذا فيه تفصيل لما أجمل في الأحاديث المتفق عليها في النهي عن كراء الأرض. نعم. قال أخبرنا محمد بن المثنى. أخبرنا محمد المثنى هو الملقب الزمن أبو موسى العنزي البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن محمد. عن محمد بن جعفر الملقب غندر البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أسيد بن ظهير. عن أسيد ابن ظهير. عن أسيد بن ظهير وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب أصحاب السنن. نعم. وهو صحابي أخرج له أصحاب السنن الأربعة. هو صحابي ابن صحابي أخرج له أصحاب السنة الأربعة. عن رافع بن خديج. عن رافع بن خديج رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير قال أتى علينا رافع بن خديج رضي الله عنهم فقال ولم أفهم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهاكم عن أمر كان ينفعكم وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير لكم مما ينفعكم نهاكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحقل والحقل المزارعة بالثلث والربع فمن كان له أرض فاستغنى عنها فليمنحها أخاه أو ليدع ونهاكم عن المزابنة والمزابنة الرجل يجيء إلى النخل الكثير بالمال العظيم فيأخذه فيقول خذه بكذا وكذا وسقا من تمر ذلك العام. ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه جاء إلى قومه وقال نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لكم وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم مما ينفعكم خير لكم مما ينفعكم. وهذا الذي كان يفعلونه منه ما هو معلوم ومنه ما هو مجهول كما أشرت إليه. وهنا قال نهى عن الحقل والحقل هو المزارعة بالثلث المزارعة بالثلث والنصف والربع بالثلث والربع بالثلث والربع أو النصف أو غير ذلك يعني بشيء معلوم النسبة ما يخرج من الأرض. وهذا يعني كما هو معلوم يعني كان نهي الرسول صلى الله عليه وسلم إرشاد إلى ما هو الأولى وليس لكونه محرما لأن ذلك سائغ وجائز ولا بأس به. وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر حيث أعطاهم أرض خيبر ونخلها على ما يخرج منها على نصف ما يخرج منها من زرع أو ثمر واضح الدلالة على ذلك واضح الدلالة على ذلك وكان ذلك أخيرا. فإما أن يكون الذي جاء من النهي في حديث رافع إما أنه إرشاد لما هو الأولى وأن الإنسان يعني كونه لا يعطي بالأجرة ويعطي بالمجان خير لا شك أن هذا خير أو أن هذا كان في أول أمر من أجل الإرفاق بالناس ولكنه بعد ذلك رخص لهم بأن يؤجروا بالنصف. الحاصل أن التأجير بالثلث أو الربع أو شيء معلوم النسبة لا بأس به. وما جاء في حديث رافع إما أن يكون مقصود منه الإشارة إلى ما هو الأفضل ولا شك أن كل إنسان يعطي بالمجان خير من كونه يأجر بالثلث أو الربع أو أنه كان في أول أمر وبعد ذلك نسخ بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر بأن عاملهم على ما يخرج منها من على النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وعلى هذا فيتبين أن هذا الذي جاء في الحديث هذا الذي معنا من ذكر النهي عن الثلث والربع إن يكون مقصود منه نهي تنزيه وأنه خلاف الأولى وأن كون الإنسان يعطي بالمجان خير من أن يعطي بالثلث أو الربع وهو مثل ما ذكرت من الأمثلة التي وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير الصابرين وأن هذا خير وذاك خلاف الأولى وإن كان سائغا أو أنه كان في أول أمر ثم نسخ أو أنه كان في أول أمر ثم نسخ. ويوضحه ما جاء عن رافع نفسه والذي ذكرته يعني معزوا إلى صحيح مسلم وقد ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام أن النهي في الشيء الذي فيه جهالة وأن الذي شيء معلوم مضمون فهذا لا بأس به. وثم قال ونهانا عن المزابنة. نعم أيوة. ونهاكم عن المزابنة والمزابنة الرجل يجيء إلى النخل الكثير بالمال العظيم فيقول خذه بكذا وكذا وسقا من تمر ذلك العام. الرجل يجيء إلى النخل الكثير بالمال العظيم فيقول خذه بكذا وكذا وسقا من تمر ذلك العام. يأتي الرجل إلى يعني نخل فيه كثير ويأتي بمال عظيم ويقول خذه بكذا يعني وسط من ذلك يعني من تمر ذلك العام. هذا إذا كان المقصود بالمال الذي يأتي به أنه يعني تمر مقابل تمر, تمر حاضر مقابل تمر يأتي من النخل, فهذا لا يجوز وهو المزابنة المنهي عنها, لأن فيه كما ذكرت ربا النسيئة وربا الفضل, ربا النسيئة وربا الفضل. وإن كان المقصود به غير التمر وإنما نقود, يأتي بنقود ويعطيها إياه على أن يأخذ مقابلها أوساق معلومة من التمر, فهذه العراية والعراية جائزة, وهذه العراية والعراية جائزة, يعني كون الإنسان يعني يقدم الثمن ويأجل مثمن, هذه العراية, هذا السلم. مش العراية السلم, العراية شيء آخر, لكن هذا قال سلم, تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. كون إنسان يأتي لإنسان يعني صاحب نخل وصاحب النخل محتاج, ثم يأتي إليه ويعني يأخذ منه شيئا من الريالات على أنه يعطيه عندما يجد التمر مقدارا معين يتفقان عليه, هذا هو السلم الذي جاء في الحديث المتفق على صحته, الحديث المتفق عليها جوازه. قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين, فقال من أسلف أي أسلم فليسلف بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم, هذا يسمى السلم, وتعريفه تأجيل الثمن وتعجيل المثمن ضد بيع التقسيط. بيع التقسيط هو تعجيل المثمن وتأجيل الثمن, تعجيل المثمن عليه السلعة المبيعة وتأجيل الثمن, السلم عكسها وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن, تعجيل الثمن وتأجيل المثمن, هذا لا بأس به. إن كان يعني الذي دفع في مقابل التمر أو أوسق معلومة من تمر ذلك العام دفع نقودا قيمة لها لا بأس بذلك, لأن هذا هو السلم. وإن كان المقصود أنه دفع تمر أوساق معلومة في مقابل أوساق معلومة إن كانت تمثلها فهو ربا نسيئة, وإن كانت لا تمثلها فيكون ربا فضل وربا نسيئة, وكل ذلك لا يجوز. قال أخبرنا محمد بن قدامة. أخبرنا محمد بن قدامة وهو صدوق ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي بن ماجة. نعم. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير عن رافع بن خديج. وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن مجاهد قال حدثني أسيد بن رافع بن خديج قال رافع بن خديج رضي الله عنه نهاكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا نافعا, وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنفع لنا. قال من كانت له أرض فليزرعها, فإن عجز عنها فليزرعها أخاه. خالفه عبد الكريم بن مالك. ثم أورد حديث رافع بن خديج من طريق أخرى وقد ذكر فيه النهي عن أمر كان نافعا وطاعة رسول الله خير لهم, والذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما كان له أرض فليزرعها. نعم أرض فليزرعها, فإن عجز فليزرعها أخاه. من كانت له أرض فليزرعها, فإن عجز فليزرعها أخاه, يعني يعطيها إياه بالمجان. ومن المعلوم أن هذا ما في نهي عن كراء الأرض, ولعل الأمر مثل ما قال رافع بن خديج في الحديث الذي أشرت إليه في مسلم, يعني كانوا يآجرون على أنواع فيها جهالة, فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما شيء معلوم مضمون فلم ينه عنه, ولكنه أرشد إلى ما هو الأفضل وهو الأكمل, وهو أنه يعطيه في المجان. ولا شك أن أعطاه في المجان خير, لا شك أن أعطاه في المجان خير من أن يعطيه بالأجرة, يعني هذا ذاك سائغ وهذا ذاك الساق إذا كان بأمر معلوم وهذا خير منه أفضل. وعلى هذا فيكون رافع بن خديج يعني فهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يتعاملوا هذه المعاملة النهي، أو أنه جاء تصريح بالنهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه محمول على التنزيه فيما إذا كان في أمر معلوم، وعلى التحريم فيما إذا كان فيه جهالة. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق. إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق جوزجاني وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن عفان. عن عفان بن مسلم الصفار وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الواحد. عن عبد الواحد بن زياد. عن عبد الواحد بن زياد وهو ثقة. نعم. أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن عبد الرحمن. عن سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي. نعم. مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. نعم. مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن مجاهد. عن أسيد ابن رافع بن خديج. عن مجاهد عن أسيد بن رافع بن خديج وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. من هو؟ من هو؟ أسيد بن رافع. أسيد بن رافع. ما في واحد اسمه أسيد بن رافع؟ لا هنا عندك أسيد بن رافع. إيه فيه مكتوب اسمه أسيد. أيوة. ما أدري في التقريب. تقريب فيه أسيد. فيه أسيد وأظنه قال مقبول خرج حديثه النسائي وحده. مثل أسيد بن بوهير ذا، هو أسيد بن بوهير ذاك الذي يروي عن أسيد بن بوهير. سأل الله إليك. يقول ابن حجر أسيد بن رافع بن خديج وقيل فيه بفتح أوله. يعني أسيد. حديثه من رواية الأعرج عنه. أيوة. وهنا ليس في رواية الأعرج. أن أخا رافع. أيوة. في كراء الأرض. أيوة. ورجح الخطيب أن روايته عن أبيه. أيوة. وهو مقبول من الثالث. هذه رواية عن أبيه. لم يذكره المزي وهو في الكبرى. أيوة. يعني مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده، رمز له. لكن بارك الله فيك، هذا الذي معنا في تحفة الأشراف والسنن الكبرى سقط أخي. سقط؟ أي سقطت كلمة أخي. وش اللي؟ أسيد ابن أخي رافع بن خديج. أسيد ابن أخي رافع بن خديج، لأنه أسيد ابن ظهير ابن رافع. أسيد ابن ظهير يعني ذاك الذي مر. أي نعم. وقال أنه سقط. من قال؟ لا هو قال المزي في تحفة الأشراف. لا نعم تحفة الأشراف قال سقط. ما ذكر سقط، لكن هناك عندما ساق الإسناد ذكر بهذه الصيغة أسيد ابن أخي رافع، ما قال أسيد بن رافع. إيه لكن هنا ذكر أنه روى عن أبيه في كراء الأرض اللي هو أسيد بن رافع. هو الآن ابن حجر يرى أنها في الكبرى. هو في الكبرى. أيوة. وقال انه يعني هو ذكر ثم احسن الله اليك رمز له النسائي. من هو هذا؟ اي نعم أسيد بن رافع. اي رمز النسائي وحده. نعم. ايوه على كل إن اذا كان انه يعني لا ندري اذا كان إن المقصود انه أسيد بن اخي رافع فهو ذاك الذي سبق المرة. نعم هذا الظاهر لأنه بارك الله فيه. لكن إن كان إن كان أنه يعني هذا الذي في الكبرى هو الذي في الصغرى، يعني إن كان الذي في الكبرى هو الذي في الصغرى يعني معناه يكون الشخص واحد. المزي بارك الله فيك ذكر هذه الأحاديث الأربعة، أولها الذي ذكرناه بالأمس واليوم الثلاثة ذي. أيوة. كلها تحت أسيد بن ظهير عن رافع بن خديج. أيوة. وذكر الأحاديث الثلاثة ذي كلها، هذا الأخير منها. هذا هذا منها. نعم. أيوة. كلها تحت ما عنوان. على كل هو النتيجة واحدة، هو مقبول هذا وهذا. لا هذاك. لا ذاك مقبول وهذا مقبول. هذاك صحابي بارك الله فيك. لا صحابي. سيد بن ظهير. لا جل منه ذاك اللي. لا لا لا قبله في واحد يعني مر بنا الذي يروي عنه سيد. عبد الرحمن. عبد الرحمن بن سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي. لا لا درس أمس. درس أمس. درس أمس. في درس أمس. في درس أمس كان شخص واحد. رافع. رافع بن أسيد بن ظهير. رافع. نعم صح. رافع بن أسيد هذا مقبول. أخرج حديثه النسائي وحده، هذا الذي مر بنا. رافع بن أسيد بن ظهير مقبول، أخرج حديثه النسائي. على كل يعني هنا قال ايش يقول المزي ايش قال المزي يعني في تحفة الاشراف قال ابن اخي ايه ابن اخي رافع ذكر فيه اخي اسيد اسيد ابن اخي رافع اسيد بن بهير اخي رافع بن خديج يعني اسيد بن بهير ابن اخي رافع ابن اخي رافع وهو صحابي اخرج له اصحاب السنة الاربعة نعم اي نعم عن رافع نعم مر ذكرهم جميعا قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عبيد الله يعني بن عمرو عن عبد الكريم عن مجاهد قال أخذت بيدي طاووس حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج فحدثه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن كراء الأرض فأبى طاووس فقال سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسا ورواه أبو عوانة عن أبي حصين عن مجاهد قال قال عن رافع مرسلا ثم أورد النسائي حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه وتحديث ابن رافع لطاووس وقوله إنه أبى ذلك يعني لم يوافق على ذلك لأن النهي عن كراء الأرض المقصود به يعني فيما إذا لم يكن إذا كان هناك جهال أما إذا كان في شيء معلوم فلا بأس به وقال إن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا ويأتي فيما يأتي عن ابن عباس أن طاووس نقل عنه أنه قال لم ينهى عنها وإنما قال لأن يمنح أو حدثني من هو أعلم منه أي ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح أحدكم أخاه خير من أن يؤاجره أو أن يعطيه بأجر فيكون يعني معنى هذا أن الذي فهمه طاووس عن ابن عباس أنه لم يكن هناك نهي يعني من رسول الله عن كراء الأرض وإنما يعني نهي عن شيء معين وهو الذي فيه جهالة أما أن يعني يكون يعني منع من ذلك عن كراء الأرض مطلقا فلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح أحدكم أخاه ولا شك أن كون الإنسان يمنح أخاه خير من أنه أجره وإن كان التأجير يجوز في بعض الصور ويمنع في بعض الصور يجوز في بعض الصور التي ليس التي فيها علم وضمان حق ولا يجوز في بعض الصور التي فيها جهالة كما سبق أن أشرت إليه من قبل أيوة. يعني أتى بدليل الذي يدل عليه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لأن يمنح أحدكم أخاه يكون خيرا له أخبرنا علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي وهو ثقة ربما وهم نعم ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الكريم عن عبد الكريم بن مالك الجزري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج الذي هو أسيد عن أبي عن أبيه رافع نعم أسيد بن رافع هو ذكره مبهم يعني المزي لم يمكن أنه لأن هنا يعني اللي في التقريب قال حديثه من رواية الأعرج عنه وهنا ما يروي عنه في كراء الأرض إيه في كراء الأرض قال إيه حديثه من رواية الأعرج عنه أن أخا رافع في كراء الأرض ورجح أيوة. الخطيب أن روايته عن أبيه أيوة أن روايته عن أبيه أيوة يعني رجح الخطيب أن روايته عن أبيه يعني ليست عن أخي ليست رافع عن الأعرج لا إلا الأول بارك الله فيك حديثه من رواية الأعرج عن أن أخا رافع أن أخا رافع أيوة. الخطيب رجح أن روايته عن أبيه ليس عن أخي رافع اللي هو رافع عن أبيه رافع نعم وليس عن أخي رافع الذي هو ابن رافع الذي هو من أسيد بن رافع بن خديج أسيد بن رافع هذا الذي قال عنها ابن حجر ما قال الذي معنى ترجمة الأحجر نعم نعم وحده نعم الذي هو مقبول نعم أيوة لكن قوله أن اذهب إلى ابن رافع اذهب إلى ابن رافع يعني فيه إشعار بأنه يعني روى عن أبيه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن مجاهد قال قال رافع بن خديج رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرأس والعين، نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خرجها. تابعه إبراهيم بن مهاجر. ثم أورد النسائي حديث رابع رافع بن خديج رضي الله عنه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أمر كان لهم نافعا، وأمر رسول الله عن الرأس والعين يعني أنه مقبول، عن الرأس والعين يعني مقبول يعني نقبله ولا نتردد فيه. قال إيش قال؟ نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خرجها. نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خرجها يعني إذا كان مقصود به يعني جزء معلوم النسبة فيكون النهي عنه على خلاف الأولى، وإن كان بشيء معلوم معين كان يقول مثلا لي من الأرض من الزرع 1000 صاع والباقي لك، أو يقول يعني لي ما تنبته الأرض المعينة أو القطعة المعينة، فذلك لا يجوز لأن فيه جهالة، لأنه قد لا يحصل من الأرض إلا 1000 هذا التي حازها أحدهما أو ما ينبت إلا هذه القطعة، فيكون عمل الآخر يذهب سدى. لكن إذا كان معلوم النسبة إن كان صاعا واحدا فهو بينهما على النسبة، وإن كان بلغ ما بلغ فهو بينهما على النسبة، لأن هذا شيء معلوم وذاك مجهول. فقوله النهي عن ببعض خرجها إن كان مقصود منه يعني النهي عن الثلث والربع فهذا يمكن يكون فيما كان في أول الأمر، أو أنه إرشاد لما هو الأولى وليس تحريما، والكره والنهي للتنزيه والتحريم للتنزيه يعني نهى عنه نهي تنزيه. نعم. قال أخبرنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي حصين. عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد عن رافع بن خديج. عن مجاهد عن رافع بن خديج وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا أحمد بن سليمان عن عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أرض رجل من الأنصار قد عرف أنه محتاج، فقال لمن هذه الأرض؟ قال لفلان أعطانيها بالأجر، فقال لو منحها أخاه. فأتى رافع الأنصار فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنفع لكم. ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج من طريق أخرى، وفيه أن يعني رافع يعني فهم من كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل لو منحها إياه لكان خيرا له، يعني فهم منه النهي، والواقع أنه لا نهي بل إرشاد لما هو الأولى، ولو كان هناك نهي فهو نهي تنزيه يعني إرشاد لما هو الأكمل والأفضل. ولا شك أن كون الإنسان يؤجر بأمر معلوم جائز، وإن أعطاه بدون مقابل فهو أحسن وأحسن، فهو أحسن وأفضل. وعلى هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم مر برجل كان يعلم أنه محتاج وبديه أرض، قال لمن هذه الأرض؟ قال لفلان أعطانيها بأجر. أعطانيها؟ نعم أعطانيها بالأجر. أعطانيها بالأجر. قال رسول الله لا لا لو أعطاه إياها لكان خيرا له، لو منحه إياها لكان خيرا له، يعني لو أعطاه بالمجان كان خير نشك، لا أعطاه بالمجان لكان خير، لكن إذا كان الأجر معلوم فهو جائز، وإن كان مجهول فهو لا يجوز. قال أخبرنا أحمد بن سليمان. أحمد بن سليمان هو الرهاوي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن مهاجر. عن إبراهيم مهاجر وهو صدوق يخطئ. صدوق لين الحفظ. صدوق لين الحفظ أخرج حديثه. مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن مجاهد عن رافع بن خديج. عن مجاهد عن رافع بن خديج وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحقل. ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج من طريق أخرى وهو قوله هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل ولم يفسر الحقل. وقد فسر في بعض الروايات بأنه تأجير الأرض ببعض ما يخرج منها، وقلنا إن هذا إذا كان مجهول فهذا غير جائز، وأما إذا كان بجزء معلوم النسبة فإن ذلك سائغ وجائز، وهذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر. فإذا يكون النهي إذا كان مقصود بالحقل هو تأجيرها بجزء ما يخرج منها فهذا فيه تفصيل، إن كان مقصود بجزء مجهول أو معلوم يؤدي إلى الغرر فذلك لا يجوز، وإن كان بشيء معلوم النسبة ثلث وربع ونصف لا بأس، وهو الذي دل عليه حديث خيبر. ويفسر الحقل أيضا بمثل ما تفسر به المزابنة، إلا أن المزابنة شراء التمر على رؤوس النخل أو سوقا معلومة من التمر، والمحاقلة شراء الحب في الزرع بحب أو بأوساق معلومة، كل ذلك لا يجوز لأن فيه الربا. نعم. قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. محمد المثنى مر ذكره، محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كمحمد المثنى. عن محمد عن شعبة عن الحكم. عن محمد هو بن جعفر وقد مر ذكره، عن شعبة وقد مر ذكره. عن الحكم. عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد عن رافع. عن مجاهد عن رافع وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا عمرو بن علي عن خالد وهو بن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن مجاهد قال حدث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا، فقال من كان له أرض فليزرعها أو يمنحها أو يذرها. ثم أورد النسائي حديث رافع من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، يعني خرج عليهم رسول صلى الله عليه وسلم نهاهم رسول عن أمر كان نافعا لهم، وقال من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها، إما يزرعها هو أو يمنحها لغيره ولا يؤجرها، وهذا على الأولى كما عرفنا. أما يعني إذا كان بالتأجير ففيه تفصيل، من هو سائغ ومنه ما لا يسوغ، وقد أشرت إلى ذلك من قبل. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن خالد. عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن عبد الملك. عن شعبة مر ذكره، عبد الملك بن ميسرة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد عن رافع. عن مجاهد عن رافع وقد مر ذكرهما. قال أخبرنيه عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن عبد الملك عن عطاء وطاووس ومجاهد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير لنا، قال من كان له أرض فليزرعها أو ليذرها أو ليمنحها. ومما يدل على أن طاووسا لم يسمع هذا الحديث. ثم ورد النسائي حديث رافع رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ونهاهم عن أمر كان نافعا لهم، وقال من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها أو ليذرها، يعني يتركها دون ما يتصرف فيها، يعني هذا إرشاد إلى ما هو الأولى وإلى ما هو الأفضل وإلى ما هو الأكمل. وأما التأجير فكما أشرت فيه تفصيل، منه ما هو سائغ ومنه ما لا يسوغ. قال أخبرنيه عبد الرحمن بن خالد. عبد الرحمن بن خالد وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. عن حجاج. عن حجاج بن محمد المصيصي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن عبد الملك. عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة وقد مر ذكرهما. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وطاووس. وطاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ومجاهد عن رافع بن خديج. ومجاهد عن رافع، يعني ثلاثة يروونه عن رافع بن خديج، والروايات السابقة مجاهد يروي عن رافع بن خديج. ثم ذكر أن هذا الحديث لم يسمعه طاووس من رافع بن خديج، ثم ذكر بعد ذلك الرواية التي تدل على أنه لم يسمعه منه. قال أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال كان طاووس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا، فقال له مجاهد اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه حديثه، فقال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث، فقال عبد الملك بن ميسرة عن عطاء عن رافع وقد تقدم ذكرنا له، وقال عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر. ثم ذكر النسائي حديث الحديث الذي فيه أن ابن عباس أن طاووس لم يسمع من رافع، يعني هذا الحديث يعني أتى بالحديث أو أتى بالدليل على ذلك، وقال إن مجاهدا قال لابن مجاهد قال لابن عباس إيش قال نعم مجاهد قال لطاووس اذهب إلى يعني كان كان كان كان طاووس لا يعني يكره تأجيره بالذهب والفضة، تأجير أرضه بالذهب والفضة، ولا يرى بأسا بالتأجير بالثلث والربع، وكل منهما جائز كما عرفنا ذلك من قبل، لأن التأجير بالذهب والفضة تأجير بأجر بشيء معلوم يدفعه المستأجر، يدفع يعني مثلا 1000 ريال أجره لهذا الأرض ثم يتصرف في هذا الأرض بالزرع وغيره لا بأس بذلك، وهذا الذي كان كرهه طاووس، ولا يرى بأسا بالنصف والثلث، كون بنص ما يخرج منها أو بثلث ما يخرج منها. يعني رافع بن خديج جاء في بعض الروايات عنه النهي عن الكرى بثلث والربع، فقال له مجاهد اذهب إلى يعني إلى ابن رافع بن خديج إلى ابن رافع بن خديج فيحدثك عن أبيه، يعني يريد أن يسمع منه ما جاء من النهي عن الثلث والربع. فقال لو كنت قال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه ما فعلته. يقول طاووس والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه يعني عن الثلث والربع يعني وأنه منعه وحرمه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس يعني أعلم من رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له، يعني أرشد إلى ما هو الأكمل. ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما هو الأكمل وما ذكر النهي، وعلى هذا فالتأجير بالثلث والربع جائز وخير منه أن يعطى بالمجان. قال أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك أخبر محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي عن زكريا بن عدي عن زكريا بن عدي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا أبا داود فأخرج له في المرازيق نعم إلا أبا داود فأخرج له في المرازيق عن حماد بن زيد عن حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن طاووس عن طاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحاب الكرام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني قول النسائي قبل ذكر الحديث ومما يدل على أن رافعا على أن طاووس لم يسمع من رافع هذا الحديث، يعني ما جاء في هذا الذي ساقه بعد ذلك، وأن مجاهدا قال له لو ذهبت إلى ابن رافع يحدثك عما يعني جاء عن أبيه أو عما حدث به أبوه، فقال والله لو أعلم، يعني معناه يفيد بأنه ما أخذ عن رافع، يفيد أنه ما أخذ عن رافع ابن خديج، يعني ما أخذ عنه أنه لم يسمع منه، لأن مجاهدا قال له لو ذهبت إلى ابن رافع يحدثك عن أبيه، ويمكن أن يكون سمع لكن غير هذا اللفظ الذي يريد أن يسمعه، يريد مجاهد أن يسمعه طاووس، وهو التنصيص على الثلث والربع، على الثلث والربع يعني هذا هو الذي يريد أن يسمعه، وقد جاء في بعض روايات رافع يعني التنصيص على الثلث والربع، وفيه التفصيل الذي ذكرت لكم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.